يقول وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. نهاهم الإسلام عن أنه هو عشان يتدفى يشرب خمر. دي شايفينها من الحاجات ولا إيه؟ هذه من الترفيه فعلا، دي من التحسينيات، أنه أشعر بالدفء. هي فكرة الخمر بتعمل مؤقتا توسيع في الشرايين الطرفية. لا هي الأصل فيها كده تعمل. لا أصل هقول لحضرتك حاجة، الخمر ما بتعملش تغيير في درجة الحرارة، الخمر بتعمل توسيع في الشرايين الايه الطرفية، يقوم الدم يجري في الشرايين الطرفية اسرع، يقوم الجلد اللي هو نسبه يحس فيه البرودة يقوم ما يحسش. الخطر في التجمد، ده اللي ممكن يموت به الانسان. الحقيقة ان الخمر في التدفئة خطر، لان هو الدم ده لما بيروح في الجلد ودرجة الحرارة باردة جدا هيفقد السخونة بتاعت الايه بتاعت الدم ده، ولو كتير ممكن يوصل لان الدم جوه جسم الانسان درجة حرارته تنخفض. الانسان من الحيوانات الدافئة، يعني اللي جوه جسمها درجة حرارة منتظمة، مهما كان الجو في الخارج باردا يحافظ على درجة حرارة ما تنزلش عن 36، وفي الحر الشديد ما تزيدش عن ايه عن 37.5. لو جاله ضربة شمس يبقى فيه خلل في مركز الحرارة في الايه في المخ، يقوم يسخن بسبب سخونة الجو. فيها في حيوانات ذات دم بارد زي السمك مثلا، الدم بتاعها بيجري مع نقص درجة الحرارة، لو ان هو نفسه الدم يبقى اقل من حرارة الحيوان ده. اما الانسان فلا، فلو ان الانسان ده دمه برد ممكن يموت، يأثر على مراكز المخ الحساسة يموت، ما تحس هي ان هي ما بتاخدش توجيهات من الدم مع انخفاض درجة الحرارة بتاعته، هتتعطل هذه الاجزاء وهيصيبها ضرر مستديم مع الدم. عشان كده قلنا الخمر ليست ايه مباحة للشعور بالبرد، ان ده هيبقى علاج كاذب وليس علاجا حقيقيا. نعم، وضررها اسرع. عشان كده قلنا حاجة الضرورة. فقد روى ابو داود ان ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان بارض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ قال نعم. قال فاجتنبوه. قال إن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. هذا مسؤولية الدولة على إنكار المنكرات ولو بالقتال. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وأن لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. كلام خطأ طبا وشرعا. نحن نجيز فقط في حالة ألم شديد كما ذكرنا يساوي ألم الإكراه على شرب الخمر، كما أجازوا تناول الخمر في حال الاضطرار، ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر، أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أخبر الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر. هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، والأمثلة التي ضربها ليست صحيحة طبيا يعني، وبالتالي ليست من الضرورات. أقول قبل هذا وأستغفر الله.